عن صلاة الليل كم عدد ركعاتها ومتى وقتها؟ ليس لصلاة الليل عدد معين على وجه الحتمية، أي لا يجوز النقص منه ولا الزيادة عليه، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته حدا معينا لا يتجاوزونه ولا يقصرون عنه، بل سأله رجل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما تقول في صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحد له حدا، وأمر أن يصلي الإنسان نشاطه، فإذا كسل فليرقد، فدل هذا على أن الأمر موسع، وأن الإنسان إن زاد أو نقص حسب نشاطه وقوته فلا حرج عليه. وأما وقت صلاة الليل فهو من بعد صلاة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى ركعة العشاء بدأ وقت صلاة الليل، ولكن أفضلها ما كان بعد النوم من بعد منتصف الليل إلى أن يبقى سدس الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل القيام، أو قال: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا هو أحسن أوقات صلاة الليل ما بين منتصف الليل إلى أن يبقى نحو سدسه. ولكن مع ذلك لو صلى الإنسان قبل أن ينام وأوتر فلا حرج عليه، والأفضل له إذا كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وأظن أيضا أبا ذر. وأما إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فإنه يوتر في آخر الليل لأنه أفضل، ولأن صلاة آخر الليل مشهورة. طيب لو أوتر أول الليل ثم قام في منتصف الليل أو في نهاية الليل وصلى، هل يوتر مرة ثانية أم لا؟ لا، لا يوتر مرة ثانية، لأن الوتر مرة واحدة. لا، وقد أوتر بناء على أنه لم يقوم ولكنه قام. لا، وهذا لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا الرجل جعل آخر صلاته بالليل وترا بناء على أنه لم يقوم، فإذا قام فإن أبواب الخير مفتوحة. لا، وليس ذلك الوقت الذي يقوم فيه بعد الإيتار ليس وقت نهي حتى نقول لا يصلي، بل له أن يصلي ما شاء من غير أن يعيد وتره ومن غير أن ينقضه أيضا. هناك من يصلي ركعة إذا قام في آخر الليل، وهذا يمكن ما أشرتم إليه لا ينقضه، يصلي ركعة ثم يسلم ثم يقوم ويصلي بقية الصلاة ثم يوتر. أيوة، هذا لا وجه له. هذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله، ولكنه لا وجه له، لأنه لا يمكن أن تبنى ركعة على ركعة سابقة حال بينهما حدث ونوم ومجيء وذهاب، لا يمكن. لا، وإذا كان لا يمكن أن تبنى الركعة الثانية هذه على ركعة الأولى، لازم من ذلك أن يكون رجل أوتر بثلاثة أوتار: الوتر الذي قبل أن ينام، والوتر الذي قبل أن يتهجد، والوتر الذي ختم به تهجده. لا، وهذا ليس بمشروع بلا شك. لا.